ما دام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فلماذا لا يتوجه الجيل الجديد وهو جيل التقنية إلى دراسة الأشياء التي هي من مصلحة المسلمين وتحصل القوة لهم؟ الاستفادة من العلوم الجديدة، التطوير والتحديث. هناك الآن يعني ميادين مهمة، الزراعة الدماغية العكسية reversal planting، القيادة الآلية self driving، التعرف تقنية التعرف على الوجه وبصمة العين face payment، كمبيوترات الكوانتم. الكوانتم هذه طبعا علم الكوانتم الكمية، الفيزياء الكمية، الرياضيات الكمية، كوانتم فيزيكس، هذه من أقوى العلوم الآن ومن أعظم العلوم، وهذه لو تطورت تفك التشفيرات الحالية كلها وتصبح كل التشفيرات هذه لاغية. قضية انترنت الأشياء ممكن تستخدم دعويا، انترنت أوف ثينكس، التعلم العميق، الشبكات العصبية الآن صار يعني التوجه إلى التقنية الحديثة تشتغل مثل، يحاولون محاكاة العقل البشري، العقل الدماغ في قضية التحليل والاستنتاج والربط وقضية السرعة وتدفق الأفكار وحتى الأعصاب التي تربط، وأيضا علم الإنسالة أو تقنية الإنسالة اللي هو الإنسان الآلي، الروبوت هذه التي يقولون ستغزو المصانع وتستغني عن القوة البشرية إلا قليلا وإلى آخره. لكن هذه من أسباب يعني من يملك هذه التقنية يصنع أشياء كثيرة جدا. موضوع هندسة الجينات والهندسة الوراثية وما هو المسموح ما هو الممنوع و الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي الآن هذا من أعظم الميادين، الطباعة ثلاثية الأبعاد، طباعة الأعضاء العضوية البديلة، استنبات الخلايا الجذعية، الآن حتى علاجات للبنكرياس المعطل عند بعض أصحاب مرضى السكري إلى آخره، تستخدم تقنية الخلايا الجذعية في معالجة أو استنبات أعضاء داخل الجسم. الرياضيات التطبيقية Applied Mathematics، الأمن الرقمي Digital Security، علم التعمية والتشفير Cryptography، علم الإخفاء إخفاء النصوص الصور، التعرف على الصور والأصوات، والآن هذا خلص قطعت فيه محركات البحث مشوارا كبيرا. قضية مقاومة الاختراقات، لأن الآن الاختراقات هذه تهدم مصارف ومصانع ودوائر وتحطم مواقع وتسبب خسائر اقتصادية وتسبب تلفيات وتسبب أنواع من الانهيارات في معلوماتية خطيرة لقطاعات حيوية في المجتمع. فحماية المسلمين بقضية دراسة موضوع الاختراق ومقاومة الاختراق، ethical hacking، اختراقات الأخلاقية، التحقيق الجنائي الرقمي digital forensic، موضوع بيج داتا، هذا من أعظم العلوم الحديثة الآن. في الفيسبوك قرابة 2 مليار، الواتساب تقريبا 1.25 مليار. طيب بيج داتا هذا ميدان عظيم، وحتى أنظمة التشغيل المفتوحة التي لا توضع فيها أشياء خفية، اليونكس واللينكس، هذه يعني أشياء مهم الإحاطة بها أو الإلمام بها، الهندسة الإلكترونية، هندسة التحكم عن بعد، هذا الآن فيه صار ميدان عظيم، لغات البرمجة والجديدة من بايثون وغيرها، والتجارة الإلكترونية، الهندسة الاجتماعية social engineering، هذه مهمة جدا في الدعوة إلى الله وفي دعوة النخب ودعوة قطاعات المجتمع وأنواع الناس والتعرف على الخصائص وتوجيه الرسالة المناسبة للنوع المناسب أو القطاع المناسب أو الطبقة المناسبة، إدارة المشاريع الاحترافية PMP، التعليم الآلي، التعليم عن بعد. هذا لو انتشر وصار في منصات تعلم الناس الدين، تعلم الناس الدعوة إلى الله، تعلم الخطبة كيف يخطبون، وحتى تقدم دورات للمتزوجين والمؤذنين وكل اللي عندهم يعني أعمال لا علاقة بالشريعة أو أشياء تحتاج إلى دورات شرعية فيها تعليم الحقوق والواجبات، لأن جزءا كبيرا من المشكلات الاجتماعية قائم على الجهل بالواجبات، سواء حقه عليها أو حقها عليه إلى آخره. طيب، فنقول هذا إذا هذا جيل جديد ومتوجه إلى التقنية ويعيش في التقنية ويعيش في الشبكات والتطبيقات والبرمجات، طيب يا جماعة وجهوه إلى الأخذ بأسباب القوة التي تنفع المسلمين.